يا صديق وإخوانكم بموقع فايتس سلف على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تدارس بحث فقه الخلاف للشيخ ياسر البرهاني حفظه الله. مقدمة البحث تمثل تمهيد جيد ومدخل مناسب لدراسة القضية، فنبدأ به مباشرة إن شاء الله تعالى. يقول: تواجه الصحوة الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود بإعلاء كلمة الله في الأرض وتعبيد الناس لربهم وإلههم سبحانه والتمكين للإسلام. إنها يعني المقدمة ستطوف ببعض القضايا التمهيدية الهامة، منها ما هي أهداف الدعوة الإسلامية، ما هي أهداف الصحوة الإسلامية على الاصطلاح الذي درج على ألسنة الكثيرين، تسمية جماعات الدعوة في هذه الآونة وهذا المد الإسلامي بالصحوة الإسلامية. فأقول أن هذا الهدف هو تعبيد الناس لربهم، هذا هو هدف الدعوة. كل إنسان هدفه رضا الله والجنة، وهذا الرضا يحصل بأن يطيع الله في نفسه وأن يعبد الخلائق لله، أن يدعو الآخرين إلى طاعة الله. فالهدف هو تعبيد الناس لربهم وإلههم، وإعلاء كلمة الله في الأرض هي نوع من هذا. يقول: هذا الهدف أمام كثير من العوائق والعقبات، من هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين، وهذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية، لأن الله سبحانه تكفل بهم بشرط تقوى المسلمين وصبرهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه قضية أيضا قضية في غاية الأهمية، قضية الاتجاه إلى النقد الذاتي أهم بكثير. لا لا لا نلغي أهمية إدراك الواقع، إدراك كيد الأعداء، ولكن النقد الذاتي على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة. وفي الأثر المشهور في كتب السير، وإن كان يعني فيه مقال من جهة السند كما هو معلوم، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف قال: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني الآن هو يجد إعراض، قريش أعرضت عن الدعوة، خرج إلى الطائف فإذ بهم أشد إعراضا من قريش. هذا قد يكون لتقصير ذاتي في الداعي، علاقته بربه ليست كما ينبغي فلا يرزقه الله أن يهدي البشر على يديه، وإما لتقصير من الداعي في طريقة الدعوة، وإما أن هؤلاء القوم هكذا قدر الله أن تكون قلوبهم مغلقة. أسباب كثيرة يهم الداعي منها الذي يتعلق به، ولذا يعني هذا الجزء من الدعاء فعلا بيؤصل لمسألة في غاية الأهمية، وهي أن الإنسان إذا دعا إلى الله وجد إعراضا عليه أن يراجع أول ما يراجع نفسه، سواء على مستوى علاقته بربه، حتى قد يكون أمور خاصة جدا ليست لها علاقة بالدعوة ولكن تؤثر، أو على نطاق أنه هل بذل جهده ووسعه في بيان الحق إلى غير هذا. فيبقى هذا امر في غاية الاهمية ان نتجه الى يعني دراسة الواقع الخاص بالدعوة، لان الله تبارك وتعالى ذكر انه لو ان الامة تحقق فيها الايمان، ومن اكثر يعني شعب الايمان حاجة في مقام الدعوة الصبر واليقين والتوكل والتقوى، ولذا بيّن الله تبارك وتعالى ان الامة ان صبرت واتقت لن يضرها كيد المشركين والمنافقين شيئا، بل الكيد موجود ولكن لن يضر، لن يضر، هذه القضية. لكن يقول ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فيما يكون من ابناء الصحوة انفسهم. هنا حال الدعوات في انحراف، في انحراف في كثير من هذه الدعوات، فيها بعد عن منهج أهل السنة الجماعة، بعضها فيها موالاة لأهل البدع، فيها موالاة لأهل الكفر، حتى طريقة التعامل مع المخالف هذه قد تشمل كثير من المنتسبين إلى منهج أهل السنة، ليس فقط الجماعات التي عندها بدع، قد يشمل أنواع من التعدي وعدم الانضباط، ولذا لابد من ضبط هذه القضية. هو لقد كانت مشكلة الاختلاف الكبير بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام وفي تطبيقه وفي وسائل الدعوة ومناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي من أعظم العوائق في طريق الصحة. أيضا دي إشارة إلى أن الآن نتكلم عن جماعات دعوة إلى الله في واقع هناك يعني أن دول الكفر تقود حملات لنشر العلمانية ونشر ما يتفرع عنها من مذاهب وآراء، حتى داخل بلاد المسلمين في انحراف كبير يشمل جوانب الاعتقاد من التأثر بهذه البدع الغربية، من التأثر بالبدع العقدية كبدع الشيعة والقبرية والمرجئة والخوارج وغير هذا، يوجد انحراف في وجود منكرات يستعلم بها وتنتشر، فيوجد انحراف كبير. ولذا نحن نتكلم على يعني محاولة يعني إقامة فرح متكامل للدعوة الإسلامية، يشمل تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح المعاملة على مستوى النظري من وجود العلم الصحيح بهذه الأشياء، وعلى المستوى العملي في تطبيقها. وبالتالي يعني إذا ما أردنا أن نتكلم عن عناصر تقييم أي اتجاه الآن نريد أن يعمل في هذا الحقل الإسلامي، فالتقييم يعني بيشمل جوانب الاعتقاد، أول ما يشمل هل هي مستقيمة على منهج أهل السنة أم لا. وقبل قضايا الاعتقاد هناك يعني أهم قضية يعني يتفرع عليها قضايا الاعتقاد وغيرها، وهي مسألة مناهج الاستدلال ومصادر التلقي. فإذا أنت تبحث أي اتجاه بتنظر مصادر تلقي، مناهج استدلاله، ثم عقيدته، هتكون فرع على مناهج الاستدلال ومصادر التلقي. وهذا في حد ذاته غير كافي، وإلا فأنت ممكن تجد الآن اتجاهات كثيرة واقفة على أرضية سلفية في الجملة. ووجدت بعض قضايا الاعتقاد فيها نزاع، وقد لا توجد ولكن تجد تفاوت في مناهج الدعوة وسائلها وأولوياتها. هل من أولويات الدعوة الآن مزاحمة أصحاب السياسة مثلا كبعض الاتجاهات التي تدخل في التجارب البرلمانية؟ ربما عندنا مثلا جماعة الإخوان التي تدخل في البرلمان، فعندما تدخل يعني تقييمك للتجربة بيدخل في ان الاخوان عندهم مهادنة مع الصوفية، عندهم مهادنة مع الشيعة، عندهم تمرير لبعض البدع العملية، ولكن في بلاد أخرى طيارات سلفية ولكنها تتبنى الدخول في البرلمان كاتجاه الشيخ عبد الوهاب خرج في الكويت مثلا. الشيخ الألباني يعني مثلا يقف موقف حازم جدا، الشيخ الألباني رحمه الله كان يقف موقف في غاية الحزم تجاه تجربة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بينما كان الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين يقرون بهذه التجربة. يعني إذا القضية لا يكفي فقط أنك تتكلم على مناهج استدلال ومنهج عقدي، بل مسائل الدعوة وسائلها وأولويات الدعوة صارت بتمثل قضايا كبرى في الجدل بين الاتجاهات الإسلامية. أقول هذا الاختلاف الكبير يعتبر من أعظم العوائق في طريق الصحوة. يقول ومما كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها، لأنهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والصغير والكبير، فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص غير الملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يتفق. أيضا هنا وصف هذا المبرر بأنه شيطاني بيتضمن قضيتين. قضية إذا كان المخاطب بهذا هم عوام المسلمين فنقول له هذا مبرر شيطاني، يعني لا يجوز لك أن تركن إليه وتترك ما أوجبه ربك عليك من العمل بالإسلام أو فروض الكفايات من الدعوة إلى الله التي تعينت على كثير من الناس لعدم وجود من يقوم بها، فلا تجعل الاختلاف مبرر لكي تنصرف عن الالتزام في خاصة نفسك بالإسلام فضلا عن الالتزام بالعمل من أجله. ولكن من جهة أخرى هذا مما يخاطب به كل من يثير قضية خلافية، بمعنى يضع في اعتباره قبل أن يثيرها أن لها أثر جانبي، أن لها مفسدة. ذكرنا في مناسبات أخرى يعني الإشارة إلى كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام رحمه الله، وكيف أن جعل قواعد الفقه كلها فرع على قاعدة المصالح والمفاسد. وإذا دي قاعدة كلية تتكرر معنا كثيرا، إذا عند مناقشة أي قضية استصحب معها مفسدة أثر هذا إثارة هذه القضية على السامع. ممكن تختار أنك ما تتكلمش، ممكن تختار أنك تتكلم في نطاق ضيق، ممكن تختار أنك تتكلم في نطاق واسع. وطبق ده مثلا على قضية الشيعة، في ناس بتطبق لك الكلام على قضية الشيعة حيوهم قلوب الناس مفسدة فعلا، ولكن لما نيجي نشوف قصادها ايه نقول عرض امهات المؤمنين، عرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا لو سكتنا عنهم حيحصل ايه؟ ما هو هذه المناهج المبتدعة ستنتشر. الامر ده قد يختلف لما اجي اتكلم على خلاف فقهي بين عالمين يعني او علماء من اهل السنة، او ان حتى لو انا برجح مسألة ما والناس عملت بخلافها لن تمثل مفسدة كبيرة، بحيث ان احنا نقيم الدنيا من اجل الانتصار لهذه المسألة وهكذا. فاذا يتفاوت الامر، وممكن يبقى في امور بين يعني في امور تحتاج يبقى تصار على نطاق ضيق مثلا او غير هذا. وان كان يعني كلمة نطاق ضيق الان صارت كلمة نطاقها في غاية الضيق، يعني لا تكاد تجد مجال للكلام الضيق نتيجة انتشار وسائل التسجيل وغيرها، فصار يعني حتى كلمة نطاق ضيق دي صارت صعب تطبيقها. فالمقصد ان هنا هذا كلام يوجه الى من يثير اي قضية خلافية. طبعا ده كله تمهيد، وحنذكر بعد كده ضوابط للمسألة. قدر المصلحة التي ترجوها من وراء إثارة المسألة، وقدر ان في قدر ما من المفسدة سيوجد عندما يسمع الناس كلمة خلاف. ما اذا ايه اللي انت ممكن توازن بين هذا وذاك. لكن اما ان يأتي من يعرض عن الالتزام بدين الله لانهم مختلفين نقول له لا ده يعني هذا اللي يجي يقول انه لا يريد ان يعمل بدين الله لوجود الاختلاف له زي اللي يجي تقول له التزم بدين الله يقول لو شاء الله ان يهديني لاهتديت له. طب الرزق بقدر الله كما ان الهداية بقدر الله. ليه بتطلب الرزق ما بتطلبش الهداية؟ ليه بتطلب اسباب الرزق ما بتطلبش اسباب الهداية؟ يسكت. ايضا في مسألة الاختلاف انت يختلف عليك اهل الدنيا، هل اهل الدنيا مجمعون على شيء واحد مختلفون في كل شيء؟ اهل الدنيا يختلفون في كل شيء. الانسان اسفه شيء في حياته في الدنيا لابد يجد اختلاف. اذا اراد ان يشتري سلعة مهما بلغت حقارتها يجد الاف المنتجين وكل واحد يقول ان سلعته افضل وهكذا. يعني فيحتاج الانسان ما بيقولش لا مش شاري، لا بيبحث ويدقق. لو اراد ان يختار نوع دراسة يبقى عنده انواع كثيرة من الدراسات الدنيوية بيقعد يسأل ويدقق ايها انسب وهكذا. في كل شيء في الدنيا يختلف عليه اهل الدنيا وهو لا يرى هذا الاختلاف مبررا لكي ينصرف عن حاجاته. ما دام انه محتاج فيبقى بيبذل وسعه في ان يعرف حقيقة هذا الاختلاف ومدى اثره عليه وهكذا. فاذا لا ينبغي لاحد ان يبرر لنفسه وقوع الاختلاف بانه يتعب ان ينصرف. وهذا يعني كما في قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذا كان هو مؤثر للآخرة ستجد على الأقل يتعامل كما يتعامل في الدنيا، إن وجد اختلاف يبحثه لا يتكلم باستغناء. لكن عامة الناس يتكلم عن أمر الآخرة باستغناء، تقول له التزم بدين الله، لك طيب اجمع كل الملتزمين قبلي واجمعهم على قول واحد، ويوم ما يجتمعوا على قول واحد يبقى ممكن افكر ساعتها ان انا التزم بدين الله. لماذا هذا الاستغناء عن شيء لا يمكن الانسان ان يستغني عنه؟ يبقى ان ده آفة ومرض في حد ذاته نقول لا، فضلا ان في مسائل كتير يعني معظم اللي بيقول كده ممكن يكون مضيع لامور هي من المجمع عليه بين المسلمين، فضلا ان تكون يعني مجمع عليها بين الدعاء الى الله تبارك وتعالى. بل ازداد الامر سوءا بحدوث المعارك الكلاميه بل وبالابدان والسلاح احيانا بين الاتجاهات المختلفه، مما اتاح الفرصه لاعداء الاسلام من الكفار والمنافقين لاستغلال هذا التطح. فبيبتلى بها يعني بعض الدعاء الى الله حينما يكون له رأي معين في مسألة، فيجد انه قد يستعير اسلوب الادباء في معاركهم. والادباء في معاركهم الادبية ليس يعني جزء كبير من الانتصار ان يعني يبكت الخصم وان يهجوه وان يلمذه وان يغمذه، وهذه ليست طريقة الدعاء حتى مع الكفار. ربما احيانا في ساحة الجهاد في ساحة القتال في ونحو ذلك قد يحتاج الامر الى رد الاذى بمثله والى رد الكلام البذيء بكلام بذيء مثله. ولكن لو تتبعت طريقة الانبياء والمرسلين في دعوة يعني الكفار تجد ان الداعي اللي عنده منهج مش عايز ينصرف عنه، لا هو عايز ينصرف عنه ولا عايز يشتت ذهن السامع انه ينشغل بالرد على السب الذي سيسبه اياه، ومش عايز يعين الشيطان على السامع وهكذا. فاذا اسلوب السب او الشتت لا يليق حتى في دعوة الكافر، بمعنى ان وان كان يعني يمكن ان تجد لذلك نماذج محدودة هتجدها معظمها في مقام لم يكن مقام دعوة بقدر ما كان مقام انتصار كوقت الجهاد او غيره، او انه يأتوا بشاعرهم فيحتاج الامر ان يخرج إليه شاعر فيكون شعر بشعر. لكن هل مبدأ الدعوة؟ مبدأ الدعوة ليس كذلك. أنت تريد ألا تتشتت أنت كداعي عن القضية التي تريد بيانها بالحجة والبرهان، ولا تريد أن تشتت ذهن السامع، لأن الغرض من الدعوة سواء كنت بتدعو كافر الإسلام أو بتدعو مسلم ترى من عنده قدر من الانحراف فبتدعو إلى أن يصحح هذا الانحراف، في النهاية غرضك إن الدعوة الغرض أن يحصل لديه اقتناع بالدليل. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الله الحق على لسانه. فإذا ده الغرض المفروض. فينبغي على الإنسان أن يحشد الأدلة للمسألة التي يعتقدها، نعم والبراهين نعم، ولكن ليس حتى في مسائل الخلاف يعني الغير السائغ، وأشد الخلاف بين الإسلام وبين الملل الأخرى أو بين منهج أهل السنة وبين المناهج المغلة في البدع كالشيعة والخوارج وغيره. يعني الحوار وبيان الحق ينبغي أن يكون في هذا المضمار. قد يلجأ على سبيل الاستثناء لنوع من التقريع دون يعني أيضا دون خروج عن إطار الأدب الشرعي، إلا إن كان رد أدب مثل كما ذكرنا كنوع من التنفير. يعني يبقى عادة حتى لو تتبعت كلام العلماء اللي عندهم قدر من الغلظة على أهل البدع تلاقيه مش في مقام المناظرة، تلاقيه في مقام تحذير عوام المسلمين من هذا المبتدأ. ويبقى العوام دول عندهم أن هذا الإمام السني هو الإمام، وبالتالي إذا قال كلمات موجزة فيها ذم بالغ لبعض أهل البدع هذا يكفي. فيبقى هنا المصلحة تقول إنه يتكلم بعبارات ذم في غاية الوضوح، يقوم الناس اللي مش هتفهم الدليل مش هتفهم المسألة تكتفي بأن الإمام فلان ذم هذا الرجل فتنتهي القضية. أما مقام المناظرة فهذا مقام آخر. الآن واقع الحال إن الصحوة الإسلامية اتجاهات، وكل اتجاه له قادة وأتباع، وإذا أنت لا يعني عندما تتكلم دائما كل متكلم بيمثل أقلية بالنسبة لجموع المسلمين، كل متكلم بيمثل أقلية بالنسبة لجموع الصحوة مهما بلغ درجة يعني شهرته أو كثرة أتباعه، وبالتالي يراعي أن الكلام ده سيسمعه كثير من المخالفين. فإذا سب وشتم كان هذا السب والشتم مزيد للخلاف والشقاق. فإذا هو حتى لو بيتكلم في نطاق ضيق غالبا الكلام يعتبره أنه مقام مناظرة، مقام المناظرة تكتفي فيه بعرض الأدلة الواضحة ولا تنحرف إلى غيرها. انظر مثلا إلى الحوار الطويل بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه لعنة الله، وقصه الله تبارك وتعالى كيف أن فرعون هو الذي حاول، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هو اللي بيحاول يخرج عن إطار الحجج وموسى عليه السلام لا يفعل هذا. لأن صاحب الدعوة مش عايز يشتت ذهن أحد من السامعين عن موضوع دعوته، فضلا ان الموضوع كما ذكرنا يبقى اتجاهات اسلاميه عموما. يعني مساله ان الايمان يزيد وينقص مساله في غايه الاهميه، ولعلنا اشرنا اليها احنا بندرس مسائل الايمان والكفر، ان القضيه مش فقط عشان نقول ده مسلم وده كافر، القضيه لان لها اثر سلوكي. فانت لما ترى يعني بلا شك من كان في الجمله بيقول انه من اهل السنه الجماعه، وفي الجملة بيقول انه عايز يعمل من اجل الاسلام، وعشان كده بيقول للناس صلوا، بيقول للنساء تحجبوا، وبيقول ان الشريعة لابد ان تطبق، اعتبر هذه الشعب من الايمان التي عنده جعلته اقرب اليك من سائر الناس حتى لو كان عنده بدع. فيعني لا تغفل هذه الشعب حتى لو كنت انت مضطر ترد على احدى بدعه وتبينها، خلي الكلام في اطار الدليل وإطار البيان، وما تغفلش هذه الموالاة اللي يجب أن تكون. الإيمان يزيد وينقص، الرجل الواحد يجتمع فيه إيمان وكفر، يجتمع فيه ولاء وبراء. ف فلماذا لا تطبق هذه القاعدة في مجالها أيضا؟ هذا أمر في غاية الأهمية. فيبقى هنا الكلام فيه أولا يعني الدعوة إلى التزام الموضوعية في عرض الأفكار، ما دام احنا بنتكلم ان مفيش هنا رأس يكفي ان يقول هذا ضال يقوم كل الناس خلاص تنصرف عنه، كان تبقى دي مصلحة في حينها تبقى مصلحة وتغنينا عن كثير من المناقشات والمناظرات. لا، ده دي بالعكس الآن لو حصلت يحصل مزيد من الشقاق. الأمر الآخر مراعاة شعب الإيمان التي تقوم بأبناء الصحوة، ان البعض يلوم علينا انت منين بتقول ان نقاء المنهج السلفي وعدم قبول اي بدعة، ومنين بتستخدم تعبير الصحوة الذي يشمل السلفيين وغيرهم؟ لا بلا يعني المسألة لا هنبقى في من يحاول ان يجعل كل من انتسب الى الدعوة يجعله من اهل السنة بالحق او بالباطل، او يجعله ان هو عاري عن اي خلل، ولا بين من يغفل ان هؤلاء بالفعل قام لديهم شعب من شعب الايمان تجعلهم لابد من اعتبارها في الميزان، ضعها عندك واعتبرها في الميزان في عندما تقيم اي يعني شخص. يقول وكما قالوا تمكنوا من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة لإضعاف الجميع، وقد كان لهم للأسف البالغ ما يريدون أو كثيرا مما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها الصحوة حفظها الله وبارك فيها وهدى أبناءها إلى سواء السبيل. يقول واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريق الذي يرى ملقيا باللوم على من خالفه في التقصير والفشل، وزادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حواراتهم ومجادلتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين، مما دفع بالبعض في محاولة لعلاج قضية الخلاف إلى نبذ العمل الإسلامي الجماعي جملة للتخلص من خلافات الجماعات، متأولا حديث حذيفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت أنت عاض عليها. على هذه الجماعات الإسلامية التي لا يشك هو ولا غيره في عملها من أجل الإسلام، مع أن تأويل الحديث الذي لا إشكال فيه على أهل البدع الدعاء على أبواب جهنم، وهم الذين يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين، بالإضافة إلى أهل البدع كالخوارج والطرق الصوفية والروافض ونحوه. تعرضنا لهذه المسألة في ثنايا كلامنا على قضية العمل الجماعي، وإن يعني اللي بينكروا مشروعية العمل الجماعي ليسوا فريقا واحدا، كل يعني يوجد داخليا من يرى انه بدعة ابتداء ومن يرى انه مشروع، ولكن التجربة العملية اثبتت فيما يرى ان مفاسده اكبر. طب ايه هي المفاسد؟ قالوا مفاسده هي الحزبية، ويستدلون في هذا بكلام الشيخ الالباني وكلام الشيخ ابن باز كلام الشيخ العثيمين كلام الدكتور بكر ابو زيد، وسبق في اثناء ذكر الكلام على العمل الجماعي ذكر النقول عن هؤلاء العلماء رحم الله من مات منهم وحفظ من كان منهم حيا، وبينا في هذه الأثناء أنهم أنكروا الحزبية وأنكروا من ثم العمل الجماعي المشتمل على الحزبية، ولم ينكروا العمل الجماعي الغير مشتمل على الحزبية. إذا هم بينكروا العمل الجماعي اللي فيه بدعة واللي فيه حزبية، لا سيما ان اجتمع الاثنين مع بعض يبقى تحزب على بدعة، وحتى لو تحزب فقط فهو منهي عنه، التحزب المذموم اللي هو معناه ان يتحزب للاشخاص، يبقى الشخص امام هذا الفريق او عالمه او مقدمه يكون على السنة، ولكن الناس تتحزب له كشخص، فهذا من التعصب المذموم أتقدم كلام الشيخ الألباني وهو من أكثر من ينقل عنه النهي عن الحزبية، فنقلنا بإزائها عشرات المواطن التي فيها أنه ينهى عن الحزبية لا عن مجرد الاجتماع على البر والتقوى ولا عن تنظيم الدعوة إلى الله، بل ذكرنا أنه سمى جماعات منحرفة باسمها عندها قدر من الانحراف يقل أو يكثر كالإخوان والتبليغ وحزب التحرير، وقال أن مشكلتنا معهم ليست الاسم وليست وجودهم، ولكن المشكلة في أنهم لا يلتزمون بمنهج أهل السنة. ونفس الكلام ما قلناه عن الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين وقريب منه مع قدر من التحفظ عند الدكتور بكر أبو زيد بيناه في محله. أيضا كان بعض النقول التي لم نعلق عليها لأن احنا ذكرنا أن في نقول كثيرة من هذا الجنس، فلا يلزم احنا نعلق على نقل النقول كثيرة عن هؤلاء العلماء في إنكار التحزب المذموم، من ذلك كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية عندما قال الآن صار هناك إخوان، صار هناك تبليغ، صار هناك سلفيين، فهذا كله من التعصب، لا تتعصب لأحد من هذا. ثم عاد وقال أن السلفيين أمثلهم طريقة لالتزامهم بالمنهج السلفي، ولكن ابتلوا بما ابتلي به غيرهم من اتجاههم إلى التعصب المذموم، فالواجب على هذه الجماعات، ما قالش الواجب عليهم أن يفككوا أنفسهم، ده قال الواجب، البعض نقل جزء من النقل وترك الآخر، معناه لم نقف على هذا النقل بتمامه من مصادره الأصلية، ولكن على الأقل هذا هو الذي نقله البعض معترضا، مع أن عند التدقيق تجد أن النقل وفق ما نقله هو آخره يبين أوله، قال فالواجب على هذه الجماعات أن يجتمعوا فيما بينهم ويعرضوا ما عندهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذوا وما خالف تركوا. إذا هذه قضية. طيب فالبعض ينكر العمل الجماعي مش من باب انه بدعة، لا من باب ان مفاسده اكبر. طب ايه مفسدته؟ قالوا التعصب المذموم، وذكرنا ان هذا التعصب آفة موجودة في البشر عموما لابد من علاجها. طيب اذا عرضت الآفة التعصب مع العمل الجماعي، على ده احنا بنكلم اللي بيقول ان عمل جماعي مشروع وانما يريد ان يمنع منه من اجل العصبية، نقول له طب شوف مصلحة العمل الجماعي وصد مفسدة العصبية ايهما ارجح، وقبل ما تشوف انظر مدى اثر العمل الجماعي في العصبية، ما ممكن يطلع ما فيش ارتباط. ولو نظرنا طب العصبية والحزبية في نماذج اخرى موجودة اصحابها بيقولوا ان دي اعمال فردية ما فيهاش عصبية، ليه ما فيهاش عصبية؟ عشان ما اسمهاش جماعة كذا ولا دعوة كذا، لكن بقت اسمها اتباع الشيخ فلان، ودي اشد عصبية من ان ينتسب الى اسم زي انصار السنة زي السلفيين زي الاخوان. احنا بنتكلم هنا من حيثية الانتساب للاسم، لان الاسم ده انتساب لمنهج له رموز كثير، انما انا بقى منتسب الى الشيخ فلان. طيب من جهة اخرى، ان اي عمل جماعي بطبيعة كونه جماعيا ان كل رموز متعددين، وبالتالي الولاء الشخصي اللي هو شيء فطري في البشر سيتوزع بين هؤلاء الرموز، وبالتالي سيقل أثره ويبقى الانتساب للمنهج أرجح، بينما في الاتجاه الفردي سيمتزج المنهج بالشيخ بحيث لا تكاد تفصل المنهج عن الشيخ ولا الشيخ عن المنهج، واللي يتابع يجد كده. فإن كان التعصب للأشخاص مذموم، طيب ما هو إنهاء منع العمل الجماعي لم يجعل هذه الآفة تنقصر، بالعكس ده هي موجودة بنفس الدرجة إن لم يكن أكثر، يبقى تركت مصلحة بغير ما مفتدى تقابلها أو بغير تحصيل المصلحة الأخرى المتوهمة. فهذا بالنسبة للقلق، احنا عشان نحل قضية الخلاف نقوم نلغي العمل الجماعي. والبعض قال طيب تأكيدا على ذلك حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها. طيب ويطبقوا على مين؟ على الدعاء الى الله. والحديث في ان هؤلاء الدعاء على ابواب جهنم، حديث حذيفة رضي الله عنه. طيب هنا الحديث ذكر وصف عن شيء مستقبلي فيحدث، فيظهر دعاء على ابواب جهنم. والعلماء ينظروا هل وقع تأويل هذا الحديث على الواقع ام لا، هل ظهر دعاء على ابواب جهنم ام لا. ويبقى اذا لابد كل اتفاق ان هم ايه، فاعتزل تلك الفرقة كلها، عائد على الدعاء على ابواب جهنم. طيب مين يستحق الوصف بان يكون دعاء على ابواب جهنم؟ من يدعو الى باطل محض، والا ففي الحديث قبله ان هيكون في خير فيه دخن. قال حذيفة رضي الله عنه: وما دخنه؟ قال: اقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديه، ولكن عندهم اصل الحق. عشان كده بقى اسمهم ايه؟ خير فيه دخن. قال: تعرف منهم وتنكر. الناس دول الوصف ده التفصيلي منه صلى الله عليه وسلم اختصره قبله في ان ده ينطبق عليه وصف ايه؟ خير فيه دخن. يبقى هو مثلا من اللي قال خير فيه دخن، وهو اللي وصف حال التفصيلي الذي سماه صلى الله عليه وسلم خير فيه دخن باقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. احنا لما بنقول على جماعات الدعوة الى الله اللي بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بتقول تطبيق الشريعة، بتقول الرجوع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويخطئ هديه في ابواب، احنا بنقول عليهم خير فيه دخن، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من كان كذلك بانه خير ايه؟ فيه دخن. ينفع يجي دول يبقوا هم الدعاء على ابواب جهنم؟ طب ماذا بقي للمنافقين؟ ماذا بقي للبهائية والسبائية؟ ماذا بقي للعلمانية والديمقراطية والاشتراكية؟ لو ان دول الدعاء على ابواب جهنم، فاذا لابد يكون هناك نقطة اتفاق انه اذا ظهر دعاء على ابواب جهنم على مدى التاريخ فيبقى هنقول الحديث ده ينطبق عليهم، ولابد يبقى ينفع يتقال عليهم دعاء على ابواب جهنم ويكونوا مغايرين لمن عندهم خير فيه دخل. يبقى لذلك قال العلماء ان الدعاء على ابواب جهنم، قال النووي رحمه الله، قال العلماء هم الخوارج والقرامطة والباطنية ونحوهم، يبقى هم دول الدعاء على ابواب جهنم. هنا ذكر ابن حجر في الفتح ان الدعاء على ابواب جهنم هم من خرج على الائمة ودعا الى بدعته كالخوارج. يبقى جمع بين البدعة الشنيعة وبين ايه؟ محاولة فرضها على الناس وحكم الناس بها. ثم نقل بعد ذلك عن الطبري قوله وفيه انه لو تنازعوا الامارة وصاروا احزابا ان يعتزل كل هؤلاء. فاما ان ده يبقى نفس كلام ابن حجر، يبقى بيتكلم على اهل الاهواء اذا تنازعوا، واما وده ما يعني ان يقال ان في الحديث اشارة الى انك اذا كنت تعتزل الدعاء على ابواب جهنم اعتزالا كليا، فمن كان عنده شيء من صفات الدعاة على ابواب جهنم فلتعتزله في هذا الايه؟ الشيء. الشيخ ابن باز بيقول نفس كلام النووي في الحوار الذي اجرته معه مجلة الاصلاح، وسبق ذكره كاملا في واحنا بنتكلم على العمل الجماعي، ان الدعاء على ابواب جهنم في زماننا هم القوميين والديمقراطيين وليسوا الجماعات الاسلامية. تصريحا لما سئل هل قال لا، ولكن الجماعات الاسلامية يجب عليهم ان يتناصحوا فيما بينهم وان يعرضوا ما عندهم على الكتاب والسنة. وصرح بهذا في نقد القومية العربية، بيتكلم على القومية العربية فقال هؤلاء هم الدعاء على ابواب جهنم. الشيخ الالباني بيرى ان حديث فاعتزل تلك الفرقة كلها بينطبق على الدعاء على ابواب جهنم، ويطبق فيما يخص قضية البدع والحزبية المذمومة ان تعتزل الاتجاهات الإسلامية التي عندها بدعة وعندها حزبية في بدعها وفي حزبيتها. يبقى إذن ما قالش إن الحديث يطبق بإطلاقه، قال إذا كنا أمرنا باعتزال الدعاء لأبواب جهنم اعتزالا كليا فنعتزل من كان عنده شيء من أبواب النار من البدع أو من التفرق المذموم فنعتزله في ذلك. وده تطبيق العمل، تطبيق سيرة الشيخ الألباني لا تخفى على أحد. وبالتالي العجب إن البعض ما يغفل تفسير كلامه بفعله، إن هو يعني لماذا فر الشيخ الألباني من سوريا إلى الأردن؟ لأنه كان يعني الأجهزة الأمنية في سوريا تظن أحد أفراد الإخوان المسلمين، وكان يظن كان يخرج معهم في المعسكرات وفي غيرها لكي يعلمهم السنة. وحتى في الأردن كان قال إنه أول ما ذهب إلى الأردن كانوا يدعونه إلى المحاضرات فكان يستجيب ويذهب. فلما يعني لتحزبه بالمذموم لا امتنعوا أن يدعوه، فقال ومع ذلك لو دعوني لأجبت. يبقى ذلك كلام العلماء السابقين والمعاصرين على حديث حذيفة. يقول يعني هذا مثلك، البعض قال لكي نهرب من قضية الخلاف وكذا نمنع العمل الجماعي فتنحل القضية. يقول مع أن هذا المسلك لم يغير من الأمر شيئا، بل ازدادت الخلافات على هذه المسألة كغيرها من المسائل، وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد بسبب عدم حسمها أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعية الاجتماع على الطاعات. الآن في حزبية مذمومة البعض شايف كده، طب علاجها ايه؟ علاجها ان هو يعني الناس تهاجم الحجاب ما تهاجمش الحجاب، اللي هو غرض الرئيسي هو الكلام في هذه القضية. طيب فاين هذا من فقه الاولويات لو افترضنا؟ هل هذا يعني اتى بالثمرة قضية في غاية العجب؟ هل عمل الناس بلا حزبية ام ازداد الخلاف لما طرحت هذه القضية؟ قال فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الافراد القيام بها والتي لا يمكن اتمامها باي صورة الا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد. هذه احد المسالك، احد المسالك. في الواقع هنا يعني المقدمة فيها وصف للمشكلة وعرض سريع للاتجاهات المختلفة في حلها، وهي يعني اتجاهات لم تحل المشكلة. ويبقى ان موضوع البحث هو عرض لطريقة علاج اوفى واشمل ومستقى من نصوص الكتاب والسنة والاثار عن العلماء باذن الله تبارك وتعالى. فده احد المسالك اشار الى المسلك الاخر. يقول ان دفع البعض الاخر في سبيل علاج الامر كما يظن الى التهوين من شأن الخلاف ايا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفه ان يجتمع كل من انتسب الى الاسلام سنيهم ومبتدعهم في اطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقضات في فهم الإسلام والعمل به في إطار قاعدة سماها ذهبية، وهي أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تسمى قاعدة المنار الذهبي نسبة إلى الشيخ رشيد رضا رحمه الله صاحب المنار، وهو أول من أطلقها بهذه الصياغة. وكانت كان أطلقها الشيخ رشيد رضا رحمه الله من أجل التقريب بين السنة والشيعة. ذكرنا أن الشيخ رشيد رضا والعلامة محب الدين خطيب كان لهما أثر بالغ في نشأة الصحوة الإسلامية، وكان الحياة في عصرهما تموج بالفتن، سقطت الخلافة، ظهر الاستشراق، ظهر التغريب والطعن في الإسلام صراحة، ويعني حافظ الله بهما وبأمثالهما هذا الدين. في الواقع يعني فعلا يعني هذان الرجلان لم ينال حظهما من رب الجميل من أبناء الصحوة الإسلامية لعدم المعرفة بتاريخهما. الشيخ رشيد رضا في الواقع الاثنين تقريبا، الشيخ رشيد رضا الشيخ محمد الدين الخطيب، كان احد المحاولات هي دعوة الشيعة الى يعني الدخول في حظيرة يعني جموع المسلمين وعدم شق الصف. في وقت كان الشيعة في غاية الاستضعاف، وكان الشعور عموما بالانكسار والحاجة الى وجود جهود موحدة لمواجهة الغرب كانت عالية جدا، فالشيخ رشيد رضا من باب التلطف في الدعوة قال رفع هذا الشعار: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ثم يذيل هذا بقوله: ونحن متفقون على القرآن وعلى السنة وعلى فضل الصحابة. ده هو بيلزم الشيعة بكلام هم كانوا بيقولوه على وجه التقييد. قال: فانطلاقا من هذا نبدأ الحوار، طبعا سينتهي عند نقطة البداية. وبالتالي رفض الشيعة دعوة الشيخ رشيد رضا شكلا ومضمونا. وكذا كما ذكرنا كان بيتولى نفس الدعوة وبنفس المعطيات تقريبا الشيخ محمد الدين الخطيب. الاثنين تراجعوا، غالبا الشيخ محمد الدين الخطيب تراجع مبكرا جدا وقال: تأملت. اقول محمد الدين الخطيب في مجلة الفتح، طبعا الشيخ محمد الدين الخطيب كان بيصدر مجلة الفتح، الشيخ محمد رشيد رضا كان بيصدر مجلة المنار. وان كان الشيخ محمد الخطيب كان يغلب، كان مجلة الفتح كانت متعددة الكتاب، يعني مجلة بالمفهوم الموجود الان، بينما مجلة الشيخ رشيد رضا كان هو الذي يكتب وحده فيها. المهم والمجلتين دول كان لهم اثر كبير في الوقوف امام حملات التغريب، ومجلة الفتح تصدت للحرب على الحجاب، للحرب على قضية تطبيق الشريعة، للحرب على الخلافة الاسلامية لغيرها. في ربوع مجلة الفتح ظهر كثير من اعلام الحركة الاسلامية فيما بعد. الاستاذ حسن البنا رحمه الله اول ما عرفه الناس عرفوك كاتب في مجلة الفتح. كتب الشيخ محمد الخطيب مقال في مجلة الفتح بعد فترة من تجربة موضوع التقارب مع الشيعة وفي هذه القواعد، قال: تدبرت في امر التقارب والحوار مع الشيعة، فوجدت انه لابد من ثوابت ننطلق منها، فعندما تأملت وجدت أنه لا يوجد بيننا وبينهم ثوابت مشتركة. كنا نظن أن القرآن هو هذا الثابت المشترك، فإذ بالقوم عندهم قرآن غير قرآننا، وكنا نظن أن السنة هي المشتركة بيننا، فإذ بالقوم يكذبون رواتنا ويوهنون علماء الحديث عندنا، وأما الصحابة فكلام القوم عليهم وطعنهم فيهم لا يخفى. هذا معنى كلامه رحمه الله، قال: فإذا لا يمكن التقريب وفق هذا. استمر الشيخ رشيد رضا على هذا المضمار فترة، ثم أعلم قال: وأنا أيضا كتب في المنار، وأنا منذ فترة طويلة أرفع في وجه الشيعة قاعدة المنار الذهبية: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلا أقابل منهم إلا بالسب والشتم والتكفير. ده كان رد الشيعة على الشيخ رشيد رضا. الأستاذ حسن البنا يعني لا يقوى يعني يتسع المقام للتعرض لتاريخ الاستاذ حسن البنا رحمه الله، الا انه باختصار نشأ صوفية في الطريقة الصوفية، ثم لما ذهب للقاهرة للدراسة في كلية دار العلوم تأثر كبير بالشيخين محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب، واحتضن الشيخ محب الدين الخطيب في مجلة الفتح كما أشرنا. لما انتقل الأستاذ البنا رحمه الله إلى الإسماعيلية وابتعد عن الشيخين رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وبدأ ينشر دعوته كأنه كان مازال في مرحلة وسط بين التراث الصوفي القديم وبين الفكر السلفي اللي هو أخذه من هذين العالمين، ووجد في قاعدة المنار الذهبية ليس حل القضية السنة والشيعة، غالب الظن وهذا تحليل شخصي يعني، غالب الظن انه وجد في حل الأزنات هو الشخصية في ولاءه بين منهجين معلوم انهما متعارضان، ولكنه في قال انه مدام ان رشيد رضا بيقول السنة والشيعة ممكن يلتقوا فمن باب اولى السنة والصوفية، فالصوفية معدودة في الجملة من جملة الايه السنة، يعني في قضية القرآن والصحابة وغير هذا. فلذا قال عن دعوتي انها دعوة سلفية وحقيقة صوفية، وفي الواقع ان القاعدة دي بتمثل فكر الاستاذ البنا، هي القاعدة الجامعة لفكر الاستاذ حسن البنا رحمه الله، وطبقها على الشيعة ايضا بعد ما انتشرت جماعات وصار يعني يشار اليه بالبنان، ولما طبقها على الشيعة اغفل القيود التي وضعها الاستاذ رشيد رضا. وبالتالي العجب رشيد رضا لما قال القاعدة هو اللي قايلها كفروه، لما قالها الاستاذ حسن البنا رحمه الله استجابوا وجاءوا واسسوا دار التقريب اللي ما زالت موجودة الى يومنا هذا، وان كان نشاطها يعني يتذبذب في احيانا ينتشر يعني تشهد رواج واحيانا تشهد خمود. اذا هذه القاعدة كان وضعها الاستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى وقيدها بقيود، الاستاذ حسن البنا رحمه الله حذف هذه القيود وسعى الى تقريب حقيقي بين السنة والشيعة. طريقة الاستاذ البنا في التقريب هي طريقة عملية مش طريقة اصولية، بمعنى مفيش داعي للمناظرة اصلا، بالك ان التقريب قد يطلق ويراد به معاني كثيرة، ولك ابحث عن المساحات المشتركة بدون مناظرة، يعني بدون اي مناظرة نشوف ايه اللي مشترك ونحاول نحافظ عليه ونعظمه، ونعتبر هو ده الميثاق اللي احنا التقينا عليه. واذا قرأت الاصول العشرين ستجد انها فيها محاولة مستميتة لتعظيم المساحة المشتركة بين السنة والصوفية، لان موضوع اللي كان شغله اكثر على ارض الواقع هو السنة والصوفية، وان كان طبق الكلام وبنفس الطريقة تقريبا على الكلام بين السنة والشيعة. هنا يقول في التعليق على هذا المنهج ان هناك من يرفع هذه القاعدة التي يسمونها ذهبية، يقول ونسى في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة واجماع سلف الامة من اهل البدع اهل الفرق النارية التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى ظن البعض ان كان التقارب بين اهل السنة وبين شر اهل البدع كالرافضة او غلاة الصوفية ونحوهم، بل ربما قبل التقارب مع اهل البدع المعاصرة كالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين، وان لم يحظى رفاقه في الصحوة الاسلامية بنصيبهم من هذا التقارب ومن حظهم في تطبيق تلك القاعدة المسمى الذهبي. الكلام ده في عدة نقاط. الأول هنا ذكرنا أن موقف الأستاذ حسن البنا رحمه الله من القاعدة الذهبية كان متابعة للأستاذ رشيد رضا، ولكن مع إغفال قيود جوهرية وضعها الأستاذ رشيد رضا، بما يمكن أن يقال أن القاعدة عند الشيخ رشيد رضا رحمه الله هي من قبيل التلطف في دعوة الشيعة ليس إلا، ولكن الثوابت كما هي، بينما الأستاذ حسن البنا طبقها كما هي. لو أراد أحد أن يدافع عن طريق التطبيق الأستاذ حسن البنا لهذه القاعدة هيقول إيه؟ نفس المسألة، هيقول مصالح ومفاسد، هيقول ودي قصة مشهورة جدا عند أتباع الأستاذ حسن البنا رحمه الله، لما بيجوا يذكروا نماذج لهذه القاعدة يقولوا إن الأستاذ البنا دخل مسجد فوجد أخين يتشاجران على الأذان، فقال لهم الأذان سنة وإصلاح ذات البين فرض، اترك الأذان أنتما لا تؤذنا وانشغلا بإصلاح ذات بينكما. فالمقصود هي دي القضية في النهاية، هيبقى العرض كده إن التمسك بالسنة مصلحة والاجتماع مصلحة، وإذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهما. والأستاذ البنا ومن وافقه يرى أن الاجتماع أرجح فيقدم عند التعارض. فالكلام الإجابة على هذا الطريقة في الاستدلال بأن ليس عندنا نص عام بالأمر بالسنة ونص عام بالأمر بالاجتماع، لنجتهد عند التعارض نغلب من؟ لا، ده احنا عندنا نص خاص في حالة التعارض. يبقى الكلام ده كان ممكن يقبل من حيث الشكل، وإلا ومن حيث المضمون يحتاج إلى مناقشة، لكن ده هو الآن غير مقبول حتى من حيث الشكل. ليه؟ لأن الفرض بيقول إن عندنا نص عام بالتمسك بالسنة وعندنا نص عام بالاجتماع، وإذا الآن معانا بعض المسلمين عندهم بدع نطبق أنه نص فيهم، فاجتهد المجتهد عشان يقول إن الاجتماع أولى، بنقول له لا، ده احنا عندنا نص في حالة الحالة المخصوصة ديت وفيها الحرص على السنة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يعني قال في اختلاف وإيه؟ وكثير. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى هذه القاعدة النبوية الذهبية. وفي عين المسألة ما فيش هنا فرصة نقول تعارض وترجيح ولا مصالح ومفاسد، لا، ده هنا بيقول لك هيوجد اختلاف كثير، تمسك بالسنة. يبقى إذن وهذا هو اللي استفاد من القيد في الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بإيه؟ بحبل الله، بشرع الله. يبقى ده القيد برضو موجود في الأمر إيه؟ بالاعتصام. يبقى ده الأمر الأول، إنه من الناحية من ناحية الأدلة عندنا دليل خاص في المسألة. طيب، من ناحية التطبيق الواقعي نقول أن هذا الأمر لم يحل المشكلة. دائما أنت لما يجي واحد يقول إذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهما وإذا تعارضت مصلحتان دفعت أكبرهما، نشوف هي المسألة فعلا كده ولا التوصيف ده أصلا مش صحيح. ممكن واحد مثلا انت معك ورقة بمئة جنيه وورقة بعشرة جنيه، لو واحد سارق بيقول لك جيب يا واحدة من الاثنين، هتقول اديله العشرة، ما هو عايز واحدة من الاثنين وهو مش واخد باله ان ديت بمئة ودي بعشرة. لكن لو هو خد اللي بمئة ومشى، تقوم انت تقطع ام عشرة، ما هنا مفيش بقى مش ما اسمهاش تعارضت مصلحتين، ده هي في المفسده قائمه زي ما هي، ودي انت بتزود عليها مفسده ثانيه او حتى العكس. فمش دايما التوصيف نظريا اذا تعارض مصلحتان قدمت اولاهما، واذا تعارض مصلحتان دفعت اكبرهما. احيانا مفيش تعارض اصلا، يمكن الجمع بين المصالح ويمكن دفع كل المفاسد، واحيانا في مفسده واقعه بهذا الحل او بذاك، يبقى انت المفسده حاصله ورحت مزود عليها مفسده كمان. ها طيب، هنا بنقول عبر التاريخ ايه اللي طبق لما طبق القاعده النبويه. طبعا القاعده النبويه ليست محل اختبار، ولكن احنا بنكشف عن يعني مدى الحاصل من الخير من تطبيق القاعده النبويه، ومدى ان احنا بنزيد مفسدة توهما منا ان احنا بندفع المفسدة الاكبر وهي حاصلة. وهو ده حيبان لما نيجي نتكلم ايه البدع اللي هي احنا بنسميها خلاف غير سائغ، بتنشأ من ماذا؟ من وجود المنافقين واصحاب الاهواء والجهال. المنافقين يريدون ان يكيدوا للاسلام واهله، ومش عارف يخلي المسلمين يرتدوا، فعلى الاقل يتركوا اجزاء من دينهم. طيب مين هيقبل يكون عونا للمنافقين؟ من عنده هوى؟ يا المنافقين يقولوا المسلمين اخلعوا الحجاب، يقوم اصحاب السينما والمسرح والفن اللي هم بيأكلوا من الاعراض فيقوم يرحبوا بالكلام ده. فيبقى المنافقين اللي بعد منهم على طول اصحاب الاهواء. خد بالك ده مش في حاجات الشهوات بس، انت ممكن تضرب مثال بالحجاب لا وفي الشبهات. اما يجي منافقين عايزين الامه تنخلع عن دينها، طب يقول لهم سيبوا القران مش هيسيبوه، سيبوا السنه مش هيسيبوه، اطعنوا في الصحابه مش هيطعنوا. طيب الصحابة ظلموا يعني او قتلوا ابن بنت رسول الله او ظلموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن دي تدخل. لكن في اصحاب اهواء عايزين بروس، لو هو نشر الكلام ده هيبقى رأس وهيتكلم على مين؟ في ناس ده مرض نفسي يعني لا يشعر باهميته الا متى ذم الناس، فالراجل هيقعد يتكلم على ابي بكر وعمر وعثمان، يعني بينقض قمم البشريه بعد الانبياء. في ناس لديها هذا الهوى، وبدرجه اصغر تجد واحد يعني يفرح جدا لو جات له فرصه انه يطعن في العلماء. لماذا؟ شهوه موجوده. فهو مش هيقول لان عايزين تبرج ولا هيقول عايزين خمر، في شهوة كبر وحسد وكذا هتخليه يجيب افكار باطلة ويدعو اليها مثلا. فاذا في منافقين، في اصحاب اهواء، في جهال، ما هو دول الرؤوس، الرؤوس منافقين واصحاب اهواء، هيلبسوا الامر على الجهال. طيب افترض الان ان احنا ما عندناش دليل بيقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عايزين نحسبها حساب عقلي مجرد، ده من باب الفرض. لو احنا قلنا نجتمع ونسكت عشان مصلحة الاجتماع، اهل السنة عندهم رغبة حقيقية في الاجتماع، بيقولوا كده من باب المصلحة، وهناك في مين؟ في منافقين وفي اصحاب اهواء، عايزين اجتماع، عايزين يظلوا رؤوس. اصحاب الاهواء عايزين يظلوا رؤوس، والمنافقين عايزين مزيد من الانحراف. يقوم ايه اللي يحصل لما الكلام ده يطبق؟ اهل الحق يسكتون واهل الباطل يداهنون، ولا في واقع الامر لا يسكتون. والا منهج الشيعة لم يكن له يعني اي ذكر الا بهذه المداهنات، استخدام الطاقية الى ان تحين الفرصة يقوم يطلعوا يقتلون في اهل السنة. طب ما كنا بنقول وحده، ده احنا ذكرنا لما كنا بنتكلم على تاريخ الثوره الايرانيه ان الخميني قال هذه ثوره اسلاميه، لا سنية ولا شيعية، لأنه كان ما يعرفش الثورة هتكمل ولا مش هتكمل، ما كملش الكلام أسابيع استتب له الأمر، بقى إن الدستور عندهم بيقول إنها ثورة شيعية فارسية. ليه؟ لأنه نص على أن يكون أن المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي الجعفري الاثنى عشر، ونص على أن الرئيس الدولة ينبغي أن يكون فارسيا. هذا الدستور اللي عمل الخميني، مع أنه في الأول كان بيقول ثورة إسلامية لا سنية ولا شيعية، والخليج خليج إسلامي لا عربي ولا فارسي، ولما استتب له الأمر بقت الثورة الشيعية فارسية. يبقى إذن التجربة بتقول ده الواقع، أنت تسكت عن أهل البدع طلبا للمصلحة هم لا يسكتون. طب في المقابل بدعة الخوارج لما ظهرت وأرسل علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما يناظر الخوارج، فناظرهم الرؤوس، مش عايزين مناظرة، الرؤوس يسرهم بقاء الحال على ما هو عليه، فحبوا يغلقوا الباب، قالوا لا تسمعوا إلى قريش فإنهم قوم خاصمون، هيغلبوكم بالحج. ولكن استقر الأمر لأنهم يسمعوا لابن عباس رضي الله عنه، ورغم أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أفحمهم رجع معه الثلثان وبقي الثلث. يبقى هنا استنقذ الله به من فيهم خير ولكن لبس عليه، والباقي دول لا خير فيهم بعد ظهور الحجة دول، لذلك ظلوا منبوذين، فبقى ده أفضل ان هم يبقوا جوه الصف يفسدوا هذا الصف. ده من الناحية الواقعية، تطبيق القاعدة على أهل البدع، مع أن البدع التي تكون بعد مجيء البينات، خد بالك احنا لما بنقول بدع مش بنتكلم على شيء مختلف فيه بين أهل السنة وممكن يسمى بدعة. يعني دلوقتي لو أحد العلماء صحح حديث صلاة التسبيح، صارت عنده سنة، طيب الآخر ضعف هذا الحديث ولا سنة إلا بتوقيف، تبقى دي عنده إيه؟ بدعة. لكن مش هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، يعني ممكن أمر ما يبقى خلافي بين العلماء سنة ولا بدعة، مش دي اللي هتفسد القلوب، لا، ده احنا الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فاللي ترك البينات ده يا منافق يا صاحب هوى. طيب انت يا اما جاهل ما يعرفش البينات، يقوم لما نقول في بينات ونبينها يقوم الجاهل ده يرجع. طيب احنا عايزين المنافقين ولا عايزين اصحاب الاهواء؟ لا خير فيه. يبقى هذه هي القضية. الامر الاخر، يعني مراتي ربنا على هذا الاتجاه من جهة الدليل، ومن جهة ان من الناحية الواقعية السكوت عن اهل البدع يزيد المفاسد لا انه يقلل. من ناحية اخرى، انه ما من احد الا وسيجعل مهما تسامح في قضية الخلاف، لابد انه يأتي تكون عنده قضية لا يقبل فيها الخلاف، مما قد يوقع في ليس في تناقض واحد، قد يوقع في تناقضات مركبة. يعني تأتي مثلا الى من يرون هذه يعملون القاعدة الذهبية في عندهم مع الشيعة، طب الشيعة سبوا الصحابة، يقول لك يعني اقبل منهم اي اعتذار، ولو ما اعتذروش اعتذر انت بالنيابة عنه، وهكذا. طيب الكلام ممكن مش مجرد الشيعة فقط، ده العلمانيين والقوميين الى غير هذا. طيب تقول له طب انا مش موافق على هذه القاعدة وعندي قاعدة اراها نبوية، ان لابد ان ارد على الشيعة. دلوقتي عنده الشيعة بيردوا على الصحابة، امثل الشيعة في زماننا، ربما الشيعة في وقت من الاوقات كانوا ممكن لما يبقوا مستضعفين الى درجة كبيرة لا يقدرون يكونون فرق بينهم وبين السنة. في زماننا اكثر الشيعة تقية لابد ان يقول ان عليا رضي الله عنه افضل من ابي بكر وعمر. وممكن احد يقول لك طب وايه الافضلية يعني فرقت في ايه؟ بلك ده فيها نسبة الصحابة الى الاتفاق على الخطأ. علي افضل عندهم بالنص الالهي، ومع ذلك اصر الصحابة على اختيار ابي بكر. هذا قطح عظيم لمن تأمل. ومش كده وبس، ده بعد ما يعني قبض ابو بكر رضي الله عنه اصروا برضه ما يدوش الحق. طب افلتت يوم ابو بكر، طب ابو بكر جه وهو بيموت مش يرجع الحق لاصحابه وهيموت اهو؟ لا، ده قال عمر رضي الله عنه. يبقى اذا لما بقى لو هو جاي من باب التقية النهارده يقول لك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن كان الاولى ان الصحابه يختاروا علي وما اختاروهوش، وكان اولى ان ابو بكر رضي الله عنه يوصي لعلي رضي الله عنه وما اوصى عمر، ما فيش اشكال، احنا مسامحين. ده الايه الشيعي المتسامح جدا. لما يجي بعد شويه ويقول لك يعني فعلا مساله ملغزه جدا، طب ابو بكر خدها لنفسه لسبب او لاخر، حتى هتحاول تجتهد حسن ظن انه مش قصده الغصب. طب وهو بيموت ليه اوصاها لعمر؟ وما يجيب لك نص عن علي رضي الله عنه مكذوب على علي طبعا، هو ان ابو بكر لما مات اوصى بها لعمر لانهما كانا شركاء في نهب ثروات الامه الى غير هذا. يقول فلما قبض الاول اوصى بها الى الثاني من كثره ما تشطر ضرعها، زي ما ضرع البهيمه بيبقى فيه صفين كده، فكان ايه صف لابي بكر وصف لعمر. وابو بكر رضي الله عنه من باب الوفاء لشريكه في خيانه الامه وهو بيموت قال اوعطوا وقت اختاروا حد الا عمر، وهكذا. طيب دلوقتي انت لو تصورنا كده اصحاب هذه القاعده نقول لهم انت هتطبقها على اللي بيسب الصحابه، بلاش بيسبهم سب صريح بيقول كلام لا يقول الى السب، ده اللي منهم معتدل جدا. وواحد تاني بيقول لك لا سيبنا رد عليهم، يقوم يعمل مظاهرة عشان يطلع يقول لا تسمعوا لهؤلاء الجهال الضلال. الله، بقى في جهل وفي تضليل، يبقى ما يبقى في مسائل لا تقبل الايه الاجتماع عنده، وهي مسألة الموقف من المبتدأ. طب اذا كان طب تقول له ليه انت هنا جاهلتني وضللتني وبدعتني وعملت مظاهرة عشان تحذر المسلمين من وهكذا؟ لا ده في افساد للأمة. طيب ما يبقى من باب اولى بقى اللي بيسب الصحابة اللي بيسب ام المؤمنين. اذا ما دام في قضية هتخليها، ما يقدر، ما دام في قضية هتخليها قضية خلاف غير سائل، يبقى اقريت بالمبدأ، يبقى انت نقضت القاعدة الذهبية، يبقى وهكذا. طب يبقى من باب اولى ادخر شيء من هذا الامر على من يخالفون نصوص الكتاب والسنة. فمن الناحية الواقعية اللي بيختاروا هذا الطريق لا يستطيعون ان هم يطبقوه، لانه يقول لك انت كده هتضيع الحق اللي عندي. ما هو انت لما ترد على الشيعة الشيعة هيزعلوا، هيبقى كده هتفسد ما احاول ان افعله. هترد على نجيب محفوظ، يشوف ده الكلام ما بقاش شيعة بس. نجيب محفوظ رجل يعني وظف قال ما فيه سب الله عز وجل وسب الأنبياء، يقولوا تاب، مش دي التوبة؟ التوبة الرجوع والتبرؤ. وبعدين بتاب تاب من أولاد حارتنا، الباقي كله دعوة إلى الفجور وإلى الفسق. فهو اختار لا بلاش عشان ما نزعلش المثقفين. لو انت نقضته يبقى هيرد عليك ويقول لا ندري لماذا يجعل بعض الناس نجيب محفوظ غرضا لهم ولمجرد رواية. هي دي رواية بسيطة، طب الباقي هو موقفه ايه؟ طب انا اقرب لك ولا نجيب محفوظ؟ طب يعني خلاص انت جاملته انت ودي حساباتك. سيب اللي يرد عليه يرد عليه، هو عايز يرد على من رده او اتباعه، لكن ان تتولى انت بالنيابة. لا الاعزب من كده لما ذكر عبد المنعم بالفتوح وهو بيزور نجيب محفوظ قبل ان يهلك، سبحان الله يعني انت بتقدم تنازلات والطرف التاني بيتعزز مش عايز. الحرفيش اللي حوالين نجيب محفوظ هم سميهم كده، احيانا تلاقي الناس دي بتوفق لحاجات كده، يعني زي اللي بيقول لك ايه مش عايزين حجاب عشان المرأة كالوردة يجب ان تبدو للناظرين، تقول سبحان الله يعني كيف جرى الامر على لساني. طيب الناس كان طول عمرهم يقول لك ايه انتوا عندكم عقد، هو شعر المرأة في فتنة، انتوا اللي موسوسين جنسيا، لكن لا ده بيقول بصراحة كده احنا عايزينها جميلة عشان ننظر اليه. طيب الامر فاحيانا الناس يحصل لديها يعني ايه انه يعبر، فده بقى بسمي الناس بتوع الحرفيش. الحرفيش دول قالوا ليه الرجل اللي بيصلي ده جاي عندنا ليه، فهم يعني كأنه هو مثلا هو سبهم جاي يزور نجيب محفوظ، قاموا عليه كل واحد لماذا انتم يعني الزيارة دي ايه سرها، تحقيق انا ايه سرها ان احنا الصحوة الاسلامية تريد ان تعبر عن احترامها للأدباء، احترامها للأدباء وقصة وليمة الاعشاب البحر اللي صعدت عليها الدنيا في البرلمان، لهم لا جمال حشمت ده مش تبعنا او يعني كان تصرف فردي، وبعدين ما كانش معترض على الرواية، ده كان معترض انها طبعت باموال الدولة، لكن لو كانت غيرها كانش اعترض، قالوا طب وسيد قب انا كان راجل بريد نفسيا، يعني يعني انت جاي تخطئ حاضرك وماضيك مجاملة، يعني حتى مش مجاملة مستترة او مجاملة ردت بمجاملة، وقال طبعا ما كانش نص العبارات كده بس ده معناه، يقول لي نجيب مع سيد قب رجل انا كطبيب، خد بالك الاشارة، والانا كطبيب ما اقدرش احاكم رجل كتب كلام وهو في السجن، والسجن بيبقى فيه يعني احوال معينة وظروف، اذا الكلام ما هو في النهاية يعني اشارة واضحة ان ده مريض نفسي، يعني طيب كيف كل ده مجاملة لهؤلاء الان، طب احنا بنهاجم هذا الفسق وهذا الفجور، انت هتبوظ عليا اللي انا بعمله، انا بحاول استميل لهؤلاء، وانت يبقى هيعتبر القضية دي معاك قضية خلاف غير سائغ. طيب اذا اعتبرت ان دي قضية خلاف غير سائغ يبقى من باب اولى تعتبر مصادمة الكتاب والسنة خلاف غير سائغ، ما دام اقررت بمبدأ انه يوجد ما يسمى خلاف غير سائغ. يبقى ده مثلك اللي قال نحل الخلاف ان احنا ما نتكلمش غير في المساحات المشتركة بين القاعدة دي، الاخطر من ذلك انها بتطرد كل اثنين اي منهجين مهما بلغ التناصر بينهما، يقول لك يعني هل عادنت مساحات مشتركة بيننا؟ دلوقتي العلمانيين طالعين يقولوا الاسلاميين غضبوا جدا على الحجاب، الحجاب فريضة، بعضهم يعني تطوع وتكرم وقال انه فريضة، وبعضهم قال يعني امر مختلف فيه، وبعضهم قال هي هو من الاسلام بس فرائض الاسلام اربعة، وبرضه مصرين هو مدام قال اربعة هيفضل اربعة، فواحد يعني ذكي شوية قال فرائض الاسلام اربعة، واما اركان الاسلام فهي هذه الفرائض الاربعة زائد الشهادتين سيكونون خمسة، فده يعني الراجل ذكي شوية يعني حاول يعني يتأول هذا التأويل. المهم الحجاب مش من الفرائض الاربعة، يعني بعضهم خلاه من الاسلام بعضهم خلاه خارج الاسلام تماما، لكن على الاقل هو مش من الفرائض الاربعة. طب احنا بندخله بقى في الشهادة اللي هي الخمسة دي، احنا بنقول ايه شهادة ان لا اله الا تشمل كل ايه كل ما تحتها، لو هو خرجه من الاربعة هندخله احنا ايه في الشهادة الخمسة. طيب فيقولك طب انتوا مش لاقيين حاجة، احنا متفقين على ان احنا عايزين انتاج وعايزين نظام وعايزين نحارب السرقة وعايزين عمل، عندنا كلام كتير نقولوه يرضينا ويرضيكم، فاذا كل الناس هتدور على الايه على المساحة المشتركة. حوار الاديان يقولك كل الاديان، وساعات بيخصصوا بقى اديان التوحيد، ما قلنا مفيش حاجة اسمها اديان التوحيد، هو دين الإسلام هو دين التوحيد وما عداه يعنون اليهود والنصارى، فيها مبادئ مشتركة. إيه المبادئ المشتركة؟ النظام، التعاون، الصدق، الأمانة. ومعلوم إن هو بيحاولوا يكرسوا لحاجة اسمها الأخلاق فقط كده، ما تبقاش لأخلاق إسلامية، يعني دي تبقى مشتركة بين كل من كان له دين ومواد بتدرس للأمانة. فبقى مثلك بيطرب، بدل ما نتناظر في الخلاف نشوف المساحات المشتركة. طب الكلام ده لو طبق يبقى يتقال ان الاسلام اصلا جه ليه؟ العرب كان عندهم صدق، كان عندهم امانة، كان عندهم وفاء، وكان عندهم برضو شرب خمر، لكن كان عندهم كثير من هذه الاخلاق. ما هو دلوقتي مش عايز نتكلم برضو في شرب الخمر عشان في ناس بتشربها، ولا في الشذوذ عشان في ناس عندهم شذوذ، ولا تتكلم في الاخلاق دي كانت موجودة عند العرب اوفى ما تكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خطورة المسلك ده انه بيطرد، ومدام بينظر التنظير يحتمل انه يطرد، بينظر ثم يطرد بعدها. يقول: وعلى الطرف الاخر لم يستوعب البعض وجود اي خلاف بينه وبين غيره في اي مسألة، وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل واسعة السلف. يبقى واضح كده من الطرح ان ايه؟ ان الكلام هيبقى فيه تفصيل، وان قضية الخلاف دي كان ممكن نلخصها في كلمتين، لكن يعني الكلام كله هو تفصيل للكلمتين دول. يسعنا ما واسع السلف، ولا يسعنا ما لم يسع. ده خلاصة المسألة. مسألة فيها تفصيل، مش كل قضايا الخلاف تسع، مش كل قضايا الخلاف لا تسع. ودي الآفة اللي موجودة في القضية دي وفي غيرها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت تدبرت كثير من مواطن النزاع، فوجدتها تعود إلى الإجمال حيث يجب التفصيل. الخلاف يقول لك لا يفسد للود قضية، او الثاني يقول لك من اوى محدثا لعن الله من اوى محدثا. تكلموا مثلا في مسائل تقول له الخلاف بين مالك وابي حنيفة، بين الشافعي واحمد، هو هيختار قول وبعد كده يقول لعن الله من اوى محدثا مثلا، ومع ان جزما في مسائل واسعة السلف وفي مسائل لم تسع، يبقى يلزمنا ان نقول بالتفصيل. طب مال البحث ايه موضوعه؟ استكشاف. معنا احنا لو قلنا ان يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعهم، حاجة من اثنين، يعني حط ضابط مفرق بيه بين ما يسع وبين ما لا يسع، ويبقى دي قاعدة نستصحبها في كل مسألة. يعني نقول كل المسائل التي وسعت وكل المسائل التي لم تسع، والمسلكين احنا محتاجينهم. المسلك ان احنا نقول كل، يعني في يعني حاجات قريبة من كده، ذكر ما اجمع عليه وما اختلف فيه، بحيث ان خلاف الاجماع يعتبر غير سائغ، في كتب كثيرة عنيت بالاجماع، في ذكر الكلام على الفرق وبيان المسائل الكلية التي خالف فيها التي خالفت فيها بعض الفرق اهل السنة، ففي محاولة او في لبيان الانحرافات الكثير. ولكن يبقى الضابط مهم اولا لكي يسهل استحضار هذه المسائل، ثم للتطبيق على ما يستجد من المسائل. يعني على سبيل المثال مسألة دخول المجالس البرلمانية مسألة مستحدثة، ولكن احنا طبقنا عليها القاعدة فقلنا اذا كان الدخول سيكون ثمنه التنازل عن قضايا من ما اجمع عليه اهل السنة كالانحراف في مفهوم الولاء والبراء، او الاقرار بمبدأ الحاكمية لغير الله، او غير هذا، فسيكون هذا الامر محرم، ولا يسع فيه الخلاف. يعني احنا هنقول محرم واللي يقول مباح نقول له انت ناقضت هذه الاصول المتقررة. واما ان كان يمكن الدخول دون تقديم هذه التنازلات فيبقى المسألة بين في الموازنة بين المصالح والمفاسد، ونحن نمتنع من هذا، ولكن لا نقول للمخالف انه قد شذ عن منهج السلف بل يسع فيها الخلاف. يبقى اذا وبالتالي ده احنا بنفرق بين الحالين دول، الحال اللي فيها الطاع مع ان القول في النهاية فيما نرى المنع سواء كده او كده، ولكن بنفرق بين النموذجين. ده بناء على ايه؟ بناء على وجود قاعدة بتفرق بها بين ما يسوق وبين ما لا يسوق حتى فيما يستحدث من المثل. يقول وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل وسعت السلف والعلماء على مر العصور دون نقصان الحب والمودة والأخوة الإيمانية. ولقد كان لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة الأسلوب والنقد اللاذع لمخالفيهم من العلماء كابن حزم رحمه الله أثر كبير في هذا الفريق من أبناء الصحوة المعاصرة، فاقتص نفس الطريق في التعامل مع المخالف ولم يتأثر بالقدر الكافي بالأسلوب الأرقى والأفقه والأكثر تأدبا بآداب الإسلام العامة والخاصة الذي سلكه علماء السلف المتقدمين ومن صار على نهجهم من المتأخرين. عن تنظر مثلا كلام الشيخ ابن باز من أكثر يعني تنظر كلام الإمام النووي مثلا من المتقدمين في كلامه في مسائل الخلاف تجد يعني أدب راقي جدا في وصف المخالف واحترامه. من المعاصرين الذي يتحلى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حتى مع من هم دونه في العلم، ربما ذكرنا قبل ذلك في ثنايا بحث العمل الجماعي الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع أنه معه في مقام التلميذ، ولكن أرسل إليه لما أرسل إليه بعض الأسئلة أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيطعن على علماء الدعوة الوهابية في كذا أو بيقول كذا، فأرسل إليه هو يستوضح منه ويخاطبه بأدب جم يعني وكأنه يلغي الفروق التي بينه وبينه في العلم والسن والصبت. يعني من الشيوخنا ممن يعني هو معروف بذلك الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، وهو في الواقع بيصل في هذا الى درجة يصعب جدا مجاراته فيه، احياء يعني يصعب جدا انك تجمع بين نقد شخص ما وبين درجة التوقير التي يبديها الشيخ لكل من عرف عنه شيء من الخير. وان كان بلا شك ده عدد يحتاج ابناء الصحوة في لتقليل دائرة الخلاف بلا فائدة، بمعنى يعني انت ركز على الموضوع اللي انت عايز تبينه، ما زودش مساحة الخلاف في بانك تطعن على شخص لا سيما ان كان هذا الشخص معظم عند قوم او كان هو فعلا عنده قدر من الخير، لا يضرك ان تبرز هذا الخير وتبينه. في المقابل كان ابن حزم من اعنف الناس على المخالفين، وربما تكلم على الائمة الاربعة او على بعضهم بعبارات لاذعة لا تناسب مقامهم. مثلا يأتي وكان كثير اللمز للاحناف لمز شديد، يعني يقول وللاحناف اقوال في هذه المسألة او التفاصيل نحمد الله على السلامة منها. وهذا يعني الانسان عموما الاسلوب ده قد يجد هوى في النفس، اي الواحد يقرأ بعض كتب المحدثين اللي بيستخدموا عبارات لاذعة من باب التأكيد على التنفير من هذا المحدث او الراوي مثلا، او كتب ابن حزم عن لم يكن هذا هو الاسلوب الاكثر شيوعا بين علماء السلف. وربما ذكرنا قبل هذا ان لو كان ابن حزم اتخذ من الاحناف ورأسي من الامام ابي حنيفة غرضا في المقابل لابد من الاعتراف ان الامام ابي حنيفة رحمه الله يعني رجل من اذكياء التاريخ، يعني ينظر ان يتكرر في التاريخ مثله. ربما بعد استقرار الفقه اصحاب الحديث وصار في قدر كبير من التفاصيل خلافي بين مدرسة اصحاب الحديث وبين الامام ابي حنيفة، مع انه منهم، ولكن اعوزه الحاجة الى الرأي في مسائل كثيرة لعدم ثبوت الدليل لديه. الا ان نقول ان الفقه كعلم بصورته الموجودة عندنا دي، هذا من وضع الامام ابي حنيفة. كان قبل ابي حنيفة عشان تعرف تتكلم في الفقه لازم توصل لدرجة الاجتهاد، تعرف الادلة كاملة وانقضح يعني نفسك بنصوص الشرع، قم لما تعرض لك مسألة تعرف تجيبها من منين. لكن الفقه على طريقة السؤال والجواب، وان كان هو بيقولش سين وجيم، بس فرض المسائل ان انت الان تريد ان تتوضأ، تتوضأ كذا، طب نسيت كذا، طب قدمت كذا على كذا، كل المسائل دي فرضية. مين اللي عمل الفقه على طريقة الفروض؟ هو الامام ابو حنيفة. قالوا الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة. فاذا لابد من استصحاب كلام العلماء بعد ذلك على هذا الرجل، ما ولا يكتفى ان في عالم غلب عليه الحدة عن حال. ممن يتهم من المعاصرين بالحدة في الاسلوب العلامة الالباني رحمه الله، وقد سئل عن هذا فاجاب، قال هاتوا موضع بدأت انا فيه بالحدة ولكن نرد الصاع بصاع. لا، ما قلنا رد الصاع صاعين. قال لا، احنا نكتفي فقط ان نرد الصاع صاع. فهذه طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، انه يعني يرد على المخالف بمقدار تعديه، وان كان نتيجة كثرة خصومه، ويعني بدا وكأن هذا سمة له، ولكن الامر ليس كذلك، ولذا لم يؤثر عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. مثلا لمز الشيخ ابن باز، مع ان في اكثر من مسألة خلافية بينه وبين الشيخ ابن باز، ولا لمز الشيخ العثيمين مثلا، ولا من هو في مثلهما من العلم. معظم خصومات الشيخ الألباني مع الأشاعرة، مع الحزبيين، عرفنا ان ايه معنى كلمة حزبيين عشان ايه ما لا يتوسع في حتى يعني الاتجاه الذي عرف بالسرورية. كان الشيخ الألباني في بادئ الأمر كلامه فيه ثناء عليهم، وكان الناس مندهشة يعني، رغم ان فيهم كان له عليهم بعض التحفظات، لكن هذه التحفظات لم يكن يذكرها بغلظة، الى ان يعني نشر